لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فإذا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على شيء قدير وإن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب Yeah. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا فليمدد بسبب السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلنا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والسهم والشهر

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإن إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وخير البيت وخير البيت للطائفين والقائمين والركع وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله وبشر المؤمنين